هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند الآية 80 بعد 100، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الحسنى لله، وتقديم ما حقه التأخير في اللغة العربية يفيد القصر والحصر، ويفيد كذلك الاهتمام. والأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، والأسماء الحسنى أي الأسماء البالغة في الحسن غايته ومنتهاه، الدالة على الكمال والجمال والجلال. إن الله سبحانه وتعالى هو الكامل الذي لا يلحقه نقص، ولله سبحانه وتعالى أسماء حسنى. جاء في الحديث كما في مسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. وقد جاءت بعض الروايات في تعيين هذه الأسماء الحسنى، ولكن لم يصح منها شيء، وبعضهم يجعلها من كلام الرواة، تتبع الرواة، رواة الحديث وغيره من العلماء. واجتهد العلماء في تحصيلها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم هذه الأسماء الله الحي القيوم، كذلك الرحمن الرحيم، وغير ذلك من الأسماء الحسنى. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى لأنها دلت على الصفة التي تضمنها الاسم، لأن القاعدة أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام يعني تدل على الباري سبحانه، تدل على ذاته المقدسة، فهي علم له. وأوصاف بمعنى كل صفة، كل اسم يدل على صفة، يعني يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. فنقول الله الإله ذو الألوهية، العليم ذو علم، السميع ذو سمع، البصير ذو بصر، الحليم ذو حلم، وهكذا. وقوله تعالى فادعوه بها فيه دليل على توحيد الأفعال، أن الله عز وجل يفعل، وأن له الفعل سبحانه. وذلك أنك تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء لاعتقادك أن الله عز وجل يستجيب دعائك، وهذا فعل من أفعاله، وهو نوع ربوبيته، نوع من أنواع ربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه أجمعين، يخلق ويرزق ويدبر ويعطي ويمنع، وهكذا لغير ذلك من يعني من أفراد ربوبيته. كذلك مما يدل عليه هذه الآية أن أسماء الله توقيفية، فلا يجوز لنا أن نطلق على الله اسما لم يسمي به نفسه أو لم يسميه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نتوقف ما جاءت به الآيات والأحاديث، لأن هذه الأشياء ليس لنا طريق إليها إلا الوحي، ليس العقل. ولكن عندنا قاعدة: كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. فإن نطلق على الله عز وجل من صفات الكمال والجلال والجمال ومن عظيم الأفعال من باب الأخبار، من باب الإخبار وليس من باب التسمي، واضح؟ بمعنى نقول لو قلنا مثلا الله عز وجل يكتب، نقول هذا من توحيد الأفعال أو من أفراد أفعاله، فلا يقال له الكاتب، يعني بمعنى من صفاته أو أفعاله ما نشتق منها اسما من أسمائه، والعكس صحيح، كل اسم نأخذ منه صفة وليس كل صفة نأخذ منها اسما. يعني لو قلنا مثلا أن الله يرضى، هل يقال أن من أسمائه الراضي؟ نقول لا. إن الله يغضب، هل من أسمائه الغاضب؟ لا. واضح؟ إن الله استوى على عرشه، هل من أسمائه المستوي؟ لا. ولكن العكس الصحيح، الاسم يشتق منه صفة. نعم. كذلك هذه الآية تدل على أن أسماء الله عز وجل يتوسل بها بالدعاء، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا ستار، يا ساتر العيوب استرني. واضح؟ ليس كل صفة يؤخذ من اسم، في بعض الصفات يؤخذ من اسم، كل صفة أو فعل لا يؤخذ منها اسم، وكل اسم يؤخذ منه صفة. واضح؟ نعم. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب، وارحمني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا توسل بأسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك من مظان استجابة الله عز وجل للدعاء أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. كذلك من أنواع التوسل أن يتوسل الله عز وجل بعمله، بإيمانه وعمله الصالح، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحاضر الحي. واضح؟ وغير ذلك من أنواع التوسلات المشروعة. نعم. ثم قال سبحانه وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ذروا يعني اتركوا تسمية هؤلاء القوم الذين يميلون عن الحق فيسمون الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه أو سماه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن إنسان سمى الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه لقلنا ألحد في أسماء الله، لأن أصل الإلحاد الميل. وإذا قلنا إذا قيل لك ما معنى الإلحاد في أسماء الله، يعني نقول الميل بها عن المعنى عن المعنى الحق، الميل بها عن معاني عن ما تضمنته من المعاني الحقة. واضح؟ كذلك ما معنى الإلحاد بها؟ أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء لغيره من الآلهة، كما فعلت قريش أنهم أخذوا من اسم الله اللات، وأخذوا من العزيز العزة، وأخذوا من المنان منات، وهكذا. نعم. وذروا الذين يعني اتركوا هؤلاء القوم الذين ألحدوا في أسماء الله. وكذلك من الإلحاد التعطيل، تعطيل الصفات من الإلحاد. كذلك من الإلحاد أن يقال عن أسماء الله إنها مجرد إيش؟ أنها مجرد أعلام، كما يقول الجهمية، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وغير ذلك. هذا من الإلحاد في أسماء الله، يعني جردوا أسماء الله من المعاني الحقة من الصفات العظيمة، وهذا نوع الإلحاد. نسأل الله العافية والسلامة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كذلك من الإلحاد الأشاعرة وغيرهم، عفوا، من الإلحاد الأشاعرة تأويل الصفات، ولا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات أو ثمان صفات، وهذا من الإلحاد، واضح؟ نعم. ثم ولكن طريقة الأشاعرة في الأسماء تختلف عن الصفات، هم يثبتون الأسماء، واضح؟ نعم. سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا لا شك أنه وعيد وتهديد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته. ثم قال تعالى: وممن خلقنا أمة، أمة يعني طائفة وجماعة، يهدون بالحق يعني يعملون بالحق ويرشدون إليه، وبه يعدلون يعني يأخذون بالعدل ويعطون بالعدل، ولا يبخسون الناس ولا يظلمون الناس ولا يحيفون في أحكامهم. وهذه الآية وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون دليل على أنه لا يخلو زمان من قائم بالحق عامل به، ولذلك ويدعو إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضره من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. من هؤلاء القوم؟ هذه الصفة تطلق على كل من هو قائم بالحق داع إليه، عامل به داع إليه، سواء كان فردا أو جماعة، واضح؟ وهذه الآية وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، كأنه يعني كأنه لما مدح من قوم موسى قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ثم في آخر السورة قال: من هذه الأمة من يهدي بالحق وبه يعدل، واضح؟ بمعنى أنه حتى لو كثر الضلال وكثر الفساد أن هناك أمة قائمة بالحق عامل به تدعو يعني صالحين مستقيمين على أمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا متى يتأتى؟ الساكت اللي جالس؟ لا، الداعي، واضح؟ لأن لو جلس مكث في بيته ولم يدعو الناس ما تعرض له أحد، ولكن لو كان قائما بالحق ويدعو إليه لا يهمه أمر المخذلين ولا المخالفين ولا الذين يعادونه، لأوذي في الله، وظهر أمره، حتى لو قتل شهيدا سعيدا، اذهب إلى الله عز وجل بالشهادة والسعادة بإذن الله. والذين كذبوا بآياتنا أنكروها وجحدوا بها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنستجرهم سيجرون إلى العذاب قليلا قليلا بما نفتح عليهم من النعم العظيمة حتى يكونوا في غفلة، فإذا بلغوا من الغفلة ما بلغوا أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، يعني أخذهم يعني يعطيهم من النعم حتى يظنوا أنهم على خير وهم ليسوا على خير، إنما هو استدراج، نسأل الله العافية. والاستدراج هو الأخذ بالتدرج أو بالتدريج، منزلة بعد منزلة أو درجة بعد درجة. نعم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والإنسان يخاف مثل هذه الآيات، يعني تدعوه إلى أن يخاف الله عز وجل، يرى الله سبحانه وتعالى يعطيه من النعم وهو يظن أنه على خير ويظن على أنه على تقوى وعلى صلاح، ثم يوم القيامة فإذا هو من أهل الباطل، أنه من أهل العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم يعني أمهلهم، وأطل مدة إنعامهم وأعمارهم، يعني أو أطيل الكلام لله عز وجل، أطيل مدة إنعامهم وأعمارهم. والإملاء في اللغة الإمهال، وأملي لهم يعني أمهلهم، إن كيدي متين يعني إن أخذي شديد. والمتين من كل شيء هو القوي الشديد، والكيد هو الإيقاع بالخصم من غير لا يشعر، من غير إيش؟ لا يشعر، ولكن فعله ابتداء مذموم، ولكن إذا فعله لمقابلة كيد مثل فهو مدح، كما قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أولم يتفكروا في عقولهم، وهذا يدعوهم للتفكر، ما بصاحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جنة، يعني من جنون، ليس به جنون، وذلك أنهم ادعوا عليه الجنون، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا لهم من باب المخالطة، لأن الصاحب والمخالط. إن هو إلا نذير مبين، أي منذر من الله عز وجل مخوف من عقابه بوجه واضح وبطريقة واضحة ليس فيها غموض ولا لبس. أولم ينظروا، يعني نظر اعتبار واستدلال، في ملكوت السماوات والأرض، الملكوت الملك العظيم، وهي صيغة مبالغة من الملك كما يقال رحموت، واضح، وجبروت، ها، وفي الآية دليل على وجوب النظر في آيات الله عز وجل والاعتبار بخلق الله ومخلوقاته حتى يصل إلى الإيمان بوحدانية الله وكمال قدرته. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لعل أجلهم قد يكون قريبا، فيموت على الكفر قبل أن يؤمنوا، ولذلك عليهم أن يسارعوا إلى التفكر في مخلوقات الله الذي يدعوهم إلى طلب الحق، إلى يدعوهم للانقياد بالحق والعمل به قبل نزول الموت وحلول العذاب. فبأي حديث بعده، أي بعد العذاب، يؤمنون؟ وهذا من باب التعجب من حالهم، يعني بعد ذلك أي حديث، أي قرآن، أي وحي يصدقون بعده، لأن هذا القرآن هو القرآن الخاتم لجميع الكتب. ثم ذكر الله عز وجل سبب إعراضهم عن الإيمان، من يضلل الله فلا هادي له، وذلك أن الله سبحانه وتعالى تركهم في الضلال، وذلك أنهم قد اختاروه هم لأنفسهم، ولا يظلم ربك أحدا. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يتركهم في كفرهم وتماديهم في الضلال تائهين متحيرين. نسأل الله العافية والسلام. يسألونك عن الساعة وهي القيامة، يسألونك هؤلاء القوم عن الساعة يوم القيامة، وسميت الساعة لأنها تقوم في وقت لا يعلمه إلا الله. أيان مرساها، يعني متى وقوعها، وأصل الإرساء الثبات، يقال رسى يرسو إذا ثبت. قل لهم يا نبينا إنما علمها عند ربي لا يعلم الوقت الذي تقوم فيه إلا الله. والحكمة من إخفاء يوم القيامة حتى يكونوا مستعدين، ويكونوا مستعدين لها بالعمل الصالح، وأن يكونوا في خوف دائم. لو قدر أن القيامة، لو أخبرهم النبي أنها بعد 1000 عام، واضح، مثلا ما كانوا ليؤمنوا إلا قبل انقضاء الألف عام، بسنة مثلا أو بشهر، أو لو أخبر بقيامتهم هم، يعني لو قدر أنه أخبرهم أن قيامتكم ستقوم بعد 5 سنوات لأجلوا التوبة والاستغفار والإيمان. إذا كان من الحكمة إخفاؤها حتى يكونوا في خوف دائم ويستعدوا لها بالإيمان والعمل الصالح. لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها الله سبحانه وتعالى في وقتها المعين إلا الله، يعني لا يظهرها أحد في وقتها المعين إلا الله، وتجلية الشيء إظهاره. ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل أمرها وخفي علمها على أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا فجأة على حين غفلة. يسألونك، يعني هؤلاء القوم كفار قريش، يسألونك عن هذه الساعة كأنك حفي عنها، يعني كأنك عالم بها كثير السؤال عنها. والحفي المستقصي في السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. وفي آية طه قال أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفيها، بعض المفسرين قال أكاد أخفيها عن نفسي، واضح. والتفسير الآخر أكاد أخفيها، يعني أكاد أزيل خفاءها لاقترابها. والله عز وجل يقول اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل في هذه الآية كرر يسألونك، وكرر إنما علمها عند الله لمزيد التأكيد على إخفائها. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا إظهار للعبودية، وبراءة عما يختص بالربوبية. كل صفة من صفات الربوبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتصف بها، بل ليس له شيء من صفات الإلهية ولا من صفات الربوبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه اجتلاب نفع أو دفع ضر، وهذا من أدل الأدلة وأظهر البراهين على التوحيد، وعلى التوحيد. لو إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده من الكرامة عند الله والفضل والمنزلة العالية ليس له شيء من صفات الإلهية ولا من صفات الربوبية. ولو كنت أعلم إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى من النفع لي والدفع عني من السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لاستكثرت من المال، لاستكثرت من العلم، لاستكثرت من العمل الصالح، وما مسني السوء، أي سوء من ضرر أو فقر أو فاقة أو مرض أو سقم أو يعني تكالب الأعداء. إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير، أخوفكم عقاب الله وبشير أبشركم ثواب الله لمن آمن، لقوم يؤمنون يصدقون بلقاء الله عز وجل ويصدقون بوعده ووعيده. ثم قال سبحانه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نختم السورة ولا نرجعها غدا؟ النهاية إيه؟ نرجعها. يبقي أحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.